عيد على خير حال عدت يا عيد فنحن في مسمع الدنيا أناشيد أما ترى الزهر حيانا بطبعته يفتر عن بسمة في حسنها العيد كن كالضحى مشرقا أو كالسنا ألقا فالبرق قبل نزول الغيث محمود الطير غنى ومال الغصن منتشيا والنهر صفق والوادي زغارد فودع الهم ما فالدنيا مولية وبشر النفس فالبشرى ما